سأبقى بالوفاء له محبا وأبقى في تذلله مكبا فتشدو حبي بالتوحيد ربا ويهنأ خاطري ويروض قلبا ومن يدعوك سارت الجواب فجد بالعفو وارحم كل عاري يناديك يا رباه ربا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأجل المرسلين. حياكم الله أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم قلوب المحبين. حلقتنا لهذه اليوم إن شاء الله ستكون بعنوان الخوف. الخوف من الله جل وعلا من أعظم المقامات التي يتعبد المرء بها، فهل الخوف هو الحادي للمرء المسلم إلى طريق سلوك الجنة؟ وما هي درجات الخائفين؟ وهل الخوف عبادة يؤجر عليها المرء؟ كل هذه الأسئلة إن شاء الله وغيرها سنتناولها مع صاحب الفضيلة ضيف البرنامج الشيخ الدكتور عثمان الخميس. شيخي في مقدم هذه الحلقة أرحب بك. يا مرحبا بكم، حياكم الله. شيخنا الكريم، حلقتنا إن شاء الله لهذا اليوم ستكون بعنوان الخوف، ولا شك أن الخوف حقيقة من العبادات التي يغفل يعني كثيرا من المسلمين عنها، وهو الخوف من الله جل وعلا ومن عقابه. لو أردنا أن نتحدث، هل الخوف عبادة يتعبد المرء بها؟ وإذا كان عبادة، ما هو مفهوم الخوف لكي يعرفه المسلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الخائفين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الخوف لا شك أنه عبادة. يكفيك أن الله تبارك وتعالى لما ذكر الملائكة قال يخافون ربهم من فوقهم، يقولها مدحا لهم. ولما ذكر أنبياءه قال يدعوننا رغبا ورهبا، وقال يدعون ربهم خوفا وطمعا. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إنما المؤمنون الذين يعني إذا ذكر الله تجل تخاف القلوب. هكذا يجعل الخوف من الله تبارك وتعالى عبادة عظيمة جدا. إنسان يتعبد الله بالخوف، يخاف الله تبارك، بل إن الله توعد الذين لا يخافون، توعدهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة تبارك وتعالى قال لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين، من خافني في الدنيا أمنته في الآخرة، ومن أمنني في الدنيا خوفته في الآخرة. فالله تبارك وتعالى يحب أن يعبد بالخوف والرجاء. يخافون ربهم، يدعوننا رغبا ورهبا، يدعون ربهم خوفا وطمعا، يعني تتجافى جنوبهم عن المضاجع. شوف هذا دليل الخوف. طيب لما يجل، لما يخاف المؤمن يتجافى جنبه عن المضجع، ما يقدر ينام، يقوم إلى الصلاة، يقوم إلى الذكر، يقوم إلى القراءة، يقوم إلى التفكر، أي عبادة من هذه العبادات ما يستطيع أن ينام. ليش؟ خايف. وإذا قالوا من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. طيب، فالقصد أن الخوف لا شك أنه عبادة، بل عبادة عظيمة جدا، بل لا يمكن، كما يقول ابن القيم، هما جناحان للمؤمن كجناحي الطائر، لا يستغني أحدهما عن الآخر، الخوف والرجاء. فالله مدح الخائفين منه سبحانه وتعالى، ولا يمكن الإنسان يعيش بدون الخوف من الله، لا يمكن أن يعيش وهو لا يخاف الله. كيف ما أخاف الله تبارك وتعالى؟ والله تبارك وتعالى مدح الخائفين وتوعد الآمنين من مكر الله تبارك وتعالى، إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون. كيف؟ فبالعكس، الخوف عبادة عظيمة يتقرب بها العبد إلى الله جل في علاه. شيخنا الكريم، لاحظ من الكلام أن الإنسان الذي فهمت من كلامك أنه يجمع بين الخوف والرجاء. لعل المشاهد الكريم قد يقول كيف لي أجمع بين أخاف الله وأرجو ما عنده؟ هل هناك وسيلة أو آلية لأجمع بين هذين الأمرين؟ طبعا الآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. ما المانع؟ ما المانع أن نجمع بين الأمرين؟ أن يعبده خوفا ويعبده، نعم، لأن الله تبارك عنده هذا وعنده، عنده جنة وعنده نار، عنده جنة وعنده نار، فأنت تلحظ الأمرين طبعا. شوف يقول ابن القيم وعبادة الرحمن غاية حبه، عبادة الرحمن غاية حبه، يعني أن يحب العبد ربه تبارك وتعالى يعني الحب الشديد. طيب مع الخوف عشان مع خوف قلبه من الله تبارك وتعالى, يعني خاف الله جل وعلا. شوف الإنسان كل شيء يقولون إذا خفته فررت منه, الله جل وعلا إذا خفته فررت إليه, تخافه تفر إليه. ذل خوف من الله تبارك وتعالى, لابد أن يذل قلبك, ولا يكون الذل إلا مع الخوف من الله تبارك وتعالى. أهل العلم يقولون من عبد الله تبارك وتعالى بالحب فقط لا خوف ولا رجاء مذموم. من عبد الله تبارك وتعالى بالخوف فقط ما في حب ما في رجاء مذموم. من عبد الله بالرجاء فقط ما في حب ما في خوف مذموم. وإنما المسلم من يجمع هذا وهذا وهذا, وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده. طيب هذا وهذا لابد أن تجمع الأمرين حب وخوف ورجاء. إذن هذه أركان العبادة شيخ. لابد أن نحب الله, أن نخاف الله, أن نرجو الله تبارك وتعالى. فإذا حققنا هذه الأمور الثلاثة حققنا العبادة التي يريدها ربنا تبارك وتعالى. ولا نعبده خوفا لوحده ولا رجاء لوحده ولا محبة. شوف ما في عاقل يقول ما بالجنة, وما في عاقل يقول ما نخاف من النار أو عادي أدخل النار. كل من يقول هذا غير عاقل, لأن الله لما ذكر العقلاء قال يدعوننا رغبا ورهبا, يدعون ربهم خوفا وطمعا, هكذا مدحهم. ما قالها على سبيل الذم, لا قال على سبيل المدح لهم. ولذلك بعض الجهلة الذين يقول اللهم لا نريد جنتك ولا نخاف من نارك ولكن نحبك وحدك, هذا كلام زندقة كفر. هذا الكلام بل نعبد نحبه ونخاف ناره ونرجو جنته. نجمع الأمور كلها, فلا بد من الخوف من الله تبارك وتعالى. شيخنا الكريم لعل المشاهد الكريم يعني ما عفوا أخي فيصل ما في تعارض. سؤالك صحيح رجع, ما في تعارض, أخاف وأطمع, لأن الله عنده هذا وعنده هذا. الله عنده ما يخيفني وعنده ما يطمعني. يطمعني رحمته ورأفته وجنته سبحانه وتعالى, ويخيفني عذابه وغضبه وكبره سبحانه وتعالى. هذا يخيفني فأنا أجمع. وذاك تسمى الله تبارك بأسماء يسمونها أهل العلم إيش؟ أسماء الرجاء وأسماء الجلال. أسماء الجلال عندما تسمعها أو تقرأها الكبير العظيم المتكبر الجبار زين, الجبار تحتمل معنيين عرفت, الجبار زين, القدير العزيز. لما تسمع هذه الأسماء تخاف, تشعر بالخوف من القوي كبير عظيم متين. طيب لما تسمع أسماء الجمال يسمونها زين, أسماء الجمال الرحيم الودود العفو الغفور الرحمن التواب الجبار أيضا الذي يجبر الكسور, هناك الجبار الذي لا يغلبه أحد. ليه؟ لما تسمع هذه الأسماء تشعر أنت بأمر طبيعي جدا أريحي أنك تخافه وترجوه, تخافه وترجوه. خوف وطمع يجتمعان, تنافر بينهم يجتمعان مع الله يجتمعان. وذلك كما قلنا قبل قليل يعني كما قال كل شيء تخافوا تفروا إلى الله, تفروا كما قال تفروا إلى الله ولم يقل من الله, ففروا إليه سبحانه. الثاني فروا من الله إلى الله سبحانه وتعالى. طيب شيخنا الكريم لعل المشاهد كما ذكرنا إذا يعني عرف مقام الخوف وأنه يعني مقام يوصي الله جل وعلا وأن الله يرضاه ويريد من أن يكون خائفا, لعله يتساءل يقول ما هي علامات القلب الخائف من الله؟ أشك أن هناك علامات بارزة. نعم الخوف كما في الآية قال الله تبارك وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعوننا خوفا وطمعا, هذه علامة يكون قلب خائف من الله. أي أبدا أبدا, تتجافى جنوبهم عن المضاجع ما يقدر ينام, يخاف خايف ما يدري شو اللي يجي, ممكن أنام ما أقوم, هل أنا مستعد أو غير مستعد, يخاف. أبو مسعود البدري يقول كان عندي غلام فيقول ضربته فجاءني رجل من خلفي فقال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك عليه. يعني أنت شايف عندك قوة عليه، ترى في من هو أقوى منك، أن الله أقدر عليك منك عليه. يقول: فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. قال: لو لم تفعل لكانت أصلاً، لو لم تفعل. فخوفه هذا الخوف الذي ألقاه النبي على أبي مسعود البدري وانتفع به. طيب ماذا فعل؟ أطلق سراح هذا الغلام، قال: أنت حر لوجه الله. فلا شك أن أن أن الخوف يجعل الإنسان العمل. بعض الناس يظن أن الخوف خليني قاعد راكد ما سوي شيء خايف. لا لا، الإسلام محفز. لا لا، الخوف محفز. أحسنت كلمة حلوة هذه، الخوف هو الذي يحفز. زين، والنبي كان يستخدم هذا الأمر. زين، بل الله ذكر هذا، يعني لما يذكر النار ليش يذكر النار؟ حفزنا نهرب منها. طيب هذا محفز. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك لما يذكر الخوف، طيب، ويذكر العذاب، يذكر كذا، يخوف الناس. حرص الشيخ شيخنا الفاضل على الفروض والتسابق للمندوبات، هل هذه علامة لأن القلب خائف من الله؟ هذا لا شك فيه، لا شك فيه. شوف، والبعد كذلك، من خاف التزم، سواء بالأمر أو بالنهي. التزم بفعل المأمور، والتزم بترك المنهي والمحظور. هذا أمر طبيعي جدا، لا شك أن الإنسان كلما ازداد خوفه كلما ازداد يعني التزامه وقويت علاقته مع الله تبارك وتعالى. وذلك يقول سيد الخائفين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا كان كذلك صلوات ربي وسلامه عليه، إذن ننظر في حاله. أرسل يقول: لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا ولا تمتعتم من نساء الفرش. النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخائف، وكان يخاف الله تبارك وتعالى جل وعلا. ونحن هذا قدوتنا صلوات ربي وسلامه، نسير على نهجه ومن واليه. ونصل شيخنا أن نقول بقدر تفاوت الإنسان في فعله للواجبات وارتكاب المنهيات يتفاوت مقدار الخوف. لا شك يعني أن الناس يستواسون في ذلك. صدق، عاد بعض الناس يظن أن المقصر هو أشد خوفا من الملتزم، هذا غير صحيح. إنما يخشى الله من عباده العلماء. الإنسان كلما ازداد طاعة كلما ازداد خوفا، كلما ازداد علما كلما ازداد خوفا، كلما ازداد بعدا عن المعاصي كلما ازداد خوفا. لأن يقوى الإيمان، وكلما قوي الإيمان زاد الخوف، لأن عرف الله أكثر. نعم، لا شك. وهذا عكس ما يظنه البعض أن اللي خاف هو صاحب المعاصي. لا، بالعكس، الخوف عبادة في حد ذاته. الخوف في حد ذاته هو عبادة. فالإنسان كلما يعني زاد معرفة بالله، كلما زاد طاعة، كلما زاد تركا للمعاصي، كلما ازداد خوفه من الله تبارك وتعالى. العكس سبحان الله، يعني مو الضرورة أنه ما يخاف إلا العاصي. بالعكس، قد يكون صاحب المعاصي يعني مستهين بمقام الله جل وعلا. وهو كذلك يقول الإمام مالك: أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار. أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار. إنسان ترى كلما ازداد جهلا كلما ازداد عن الله بعدا، وبالتالي قل خوفه. من الذي شوف، أعطيك مثال واضح. شوف الإنسان لما يكون جاهل الفتاوى عنده سهلة. صحيح، كلما ازداد علمك قلت فتوى، مع المفروض العكس. نعم، لا شك، ازداد علمه المفروض تزيد فتوى. لا، لأن ازداد العلم لكن أيضا ازداد الخوف، ازداد التقوى. فلما زاد التقوى زاد الخوف. لا، فثقل أعطى خوف. العلم أعطى خوف من الله سبحانه وتعالى. تحلو كلام المقيم رحمه الله تعالى، المقيم عنده كتاب إعلام الموقعين. هذه التسمية، تسمية الكتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين. تصور يعني أنت لما تفتي أنت قاعد توقع عن الله، أنت قاعد تقول هذا كلام الله، هذا يخليك تخاف. لحظة أنا قاعد أقول أنا قاعد أتكلم عن الله سبحانه وتعالى. شوف النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حديث بريدة حديث مشهور لوصية النبي له في الجهاد الزبدة من آخر الحديث لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حاصرت أهل حصن يعني طيب حتى قال له صلى الله عليه وسلم عليه فإن أرادوا منك أمان الله ورسوله فلا تعطيهم أمان الله ولكن أعطهم أمانك وأمان أصحابك فإنك لأن تخفر أمانك وأمان أصحابك خير من أن تخفر أمان الله وأمان رسوله وإن قال أنزلنا على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ورسوله أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري تصيب حكم الله أو لا. شوف قاعد يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم حتى باختيار الكلمات زين إن لا والإنسان لما يزداد خوف من الله تبارك يصير يعني يخاف يتكلم يخاف بالفتوى لا هذا مو أمان الله أماني أنا هذا مو كلام الله مو حكم الله هذا حكمي أنا الذي أرجو أن يصيبه حكم الله لكن ما أجزم إمام مالك أحلف إمام مالك كلامه جميل جدا لما جاءه رجل ذكر أنه جاءه رجل من المغرب يسأله في مسائل فأجاب عن بعضها وترك أكثرها فقال له الرجل وماذا أقول للناس في أكثرها يقول لا أعلم لمن مالك قال وماذا قلنا قال قل لهم مالك لا يعلم انتهينا ما أسهل على قلبي قال قل لهم مالك لا يعلم انتهى الأمر. ابن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول تعلم ولا أعلم تعلم شوف تعلم لا أعلم ليش الإنسان لما يتكلم عن الله بدون علم يكون وقع في سخط الله لا شك ومن الذي يبعد عن سخط الله العلماء فلا شك أن العلم من أعظم أسباب يمنع الإنسان من يعني البعد عن الخوف كلما ازداد علما ازداد خوفا من الله تبارك وتعالى كذلك القراءة في سيرة النبي سيرة الصالحين طيب شوف كيف كانوا يتعاملون سفيان الثوري رحمه الله تعالى لما مرض مرض الموت عرضوه على الطبيب أو جاءه الطبيب يقول صاحبكم هذا فت كبده الخوف الله أكبر فت كبده الخوف إلى الدرجة هذه فخوف عبادة عظيمة جدا الله جعلنا من الخارج شيخنا في غضون نصف دقيقة بعض الناس يقول مثلا عندي الخوف السر أخاف مثلا من الولي أن يشهر فيني ولا من العباس احنا قررنا أن الخوف عبادة فإذا صرفت هذه الولي لغير لا هذا شرك الخوف الطبيعي فخرج منها خائفا يترقب هذا خوف طبيعي من الأمور الطبيعية تمشي أنت تطلع لك واحد مجرم يذبحك مثلا حيوان مفترس شيء كذي هذا خوف طبيعي هذا ما يضر الإنسان لكن خوف السر إن أخاف أن يضرني أو ينفعني أو بيده شيء أو كذا هذا هذا هذا هذا الكفر هذا الكفر أختم بقصة سعيد بن جبير سعيد بن جبير رحمه الله ورضي عنه لما دخل على الحجاج أمسك سيقتل سعيد بن جبير فقال له الحجاج إني سأعجلك إلى نار جهنم قال لو أعلم أن ذلك بيدك زين لاتخذتك إلها أنت عجل نار جهنم مو بيدك نار جهنم نار جهنم بيد الله تبارك وتعالى ما خاف منه قال اختر القتلة التي يقتلك قال أنت اختر فإن وراءك القصاص ما في خوف إلا من رب الله تبارك وتعالى صدق الإنسان كلما ازداد قربا من الله ازداد يعني إهمالا للناس خلاص ولا يخاف منهم إلا من ما أخاف منهم شوف لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس واعلم أن الأمة مو فيصل العتيبي زين مو أهل الكويت مو الخليج مو العرب مو المسلمين الأمة كلها الأمة واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضر إلا بشيء قد كتبه الله عليه إذا حصل الإنسان هذا المعنى زين ما يخاف ارتاح يا سعيد ما يخاف من أحد جزاك الله خير شيخنا الكريم في نهاية هذه الحلقة، ولو حقيقة نريد أن نطيل لكن الوقت يعني أداهمنا. أعزائي المشاهدين في نهاية هذه الحلقة أتقدم بالشكر جزيل إليكم على متابعتنا، ولو أن حقيقة يعني الموضوع يطول لكن الوقت يعني قد داهمنا وأغلق علينا، لكن أتمنى أن تتابعونا في الحلقات القادمة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قابل وفاء له محبا وأبقى في تذلله مكبا، فتشد الروح بالتوحيد ربا، ويهنأ خاطري ويروض قلبا، ومن يدعو